الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوه الحق حرص عليها واوجب التبشير بها، فلتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وضع الحجه واتم المحجه، ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون. واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه وازواجه واتباعه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اما بعد، ايها الاخوه المسلمون، في لغه العرب شيء يسمى لسان المقال ولسان الحال، بمعنى ان ولدا لك يقول: يا أبتي أنا صنعت الأمر الفلاني. ويقول الولد هذا الكلام ليسكن غضبك الذي غضبت به عليه لأنه مقصر في أمر ما. فلسان مقاله يقول: أنا صنعت، ولكنك كأب ووالد خبير بما تسمع من ابنك أن الولد لم يصنع الذي قاله، فلسان حاله يقول لا ولسان المقال يقول نعم. هذا هو الفرق بين لسان الحال ولسان المقال، يعني الكلام في ناحية والعمل في الجهة المقابلة. أيضا هناك كلنا يعرف الكذب، أن يقول المسلم غير الحقيقة. إنسان رجلا كان من امرأة يقول كلام، هذا الكلام منافر الحقيقة يوصف بالكذب، والكذب ما يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذاب. هذا هو الكذب الأقل حرمة، الأقل جرم، أن أكذب باللسان. وليس معنى هذا أن الكذب يعني صغيرة من الصغائر أو أن يستهان به، لا، الكذب شيء يبغضه الله، يمقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحبه المؤمنون من الناس. هناك كذب آخر أكثر فحشا وأكثر سوءا وأسوأ نتيجة، هو كذب الحال ليس كذب المقال. يعني أضرب لك أمثلة حتى نعرف الكذب الحقيقي، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. يقول أحد الصالحين: كذب الناس في ثلاثة. الناس مسلمين في زمن تابع التابعين، أيام أن كان الواحد منهم يضع التمرة في فم أخيه فيجد حلاوتها في فمه هو، يرى شقيق البلخي رضي الله عنه أن الناس كذبوا في ثلاث: يقولون نحن عبيد الله ويعملون عمل الأحرار، ويقولون إن الله تكفل بأرزاقنا ولا يطمئنون إلا بالدنيا، ويقولون لا بد لنا من الموت وهم يعملون عمل من يخلد في هذه الدار. هذه مواقف ثلاثة اصطابها هذا الحكيم المسلم شقيق البلخي في أحوال المسلمين. كلنا يدعي عبوديته لله، عندما تسأل أي إنسان حتى منحرف منحط الأخلاق بذيء اللسان بخيل لا يصلي يشرب خمر، تقول له: عبد من أنت؟ يقول: أنا عبد الله. لكن شقيقا وضع يدنا على مكمن الداء، نحن نقول مدعين اننا عبيد لله عز وجل، لكننا نعمل عمل الاحرار. ما معنى عمل الاحرار؟ يعني الذي خرج من رفقة القانون. القانون يقول غض البصر، فعندما لا تغض البصر صرت عبدا لله ام عبدا للشهوة؟ صرت عبدا لله ام انك حر تصنع ما يبدو لك من غطه وتمينه او من صغيره وكبيره؟ فانت عندما يكذب عملك قولك فانت عند الله كذاب، كذاب حقيقي. الكذب الحقيقي انك تدعي امرا وتصنع امرا اخر. تدعي انك عبد لله والله امرك ان تقيم وجهك عند كل مسجد فتتكاسل قدماك عن الذهاب الى بيت الله. الله عز وجل يأمرك ان تمسك لسانك عن اعراض الناس فاذا بك ثواب في اعراض الناس. الله سبحانه وتعالى امرك ان تثق بما عنده حتى قال الصالحون لن تصل الى درجة الايمان حتى تكون مما في يد الله او تقل مما في يدك انت. كيف كان الصالحون في محبتهم لله وفي يعني ايمانهم انهم عبيد لله عز وجل؟ انا عبد. اوضح لك المسألة في الموظف. الموظف يكتب له عقد مع الهيئة او الشركة او المؤسسة التي سوف يعمل فيها. يكتب في برود العقد صغير الامر وكبير ان يحضر الموظف من الساعة كذا الى الساعة كذا، له مدة كذا اجازة سنوية، له مدة كذا اجازة مرضية، له راتب كذا، له علاوة كذا، له بدل من كذا وكذا. ثم على عندما تفصل الشركة او المؤسسة هذا الموظف تفصله بناء على كذا، عندئذ يأتي الموظف ليستلم عمله بناء على هذا العقد. لو خالف الموظف بند من البنود وقال لا انا قضيت الحضور من الثامنة صباحا الى الرابعة عصرا هذا شيء لا يعجبني، انا سوف احضر من العاشرة صباحا الى الواحد ظهرا فقط، يقوم قد اخلى ببند من البنود. عندئذ يأتي المدير له او به ليوضح له المسألة، يا فلان انت متكاسل فلا يسمع الكلام، يا فلان انت يوجه لك انذار لا يسمع الكلام، لو لا يسمع الكلام يخصم له من راتبه، سيجتمع لجنة قانونية في المؤسسة ثم تقوم بفصل هذا الموظف. سيدنا موسى سار مع القبر وفي مواقف ثلاثة لم يستطع الكبير ان يصبر، فكان في نهاية المطاف ان بلغ او اصدر الخبر يعني امرا من عنده وقال هذا فراق بيني وبينك بالله عليك. الكريم خالف الخبر مرات ثلاث فقال هذا فراق بيني وبينك، ونحن نخالف رب العباد وندعي عبوديتنا له كل يوم عشرات المرات وما قال لنا رب العباد برحمته هذا فراق بيني وبينكم. هل طرد واحدا من خلقه خارج مملكته؟ لله ما في السماوات وما في الارض. فالانسان رغم ذلك الله عز وجل يخلعه بعنايته، وهذا مما يستدعي العبد ان يستدرج الى ان يقول لولا انني صالح لما رزقني، لولا انني مستقيم لما سطر علي، لولا انني كذا ما فتح لي بكذا وكذا او علي بكذا وكذا. اخا الاسلام ان ادعيت انك عبد لله فيجب ان تنفذ ما في قانون الله عز وجل في صغيره وكبيره على قدر ما تستطيع، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. والله عز وجل ما كلفنا فوق طاقتنا، كلفنا في اليوم 5 صلوات، كلفنا ان نمسك ألسنتنا، ان نغض ابصارنا، ان نصم اذاننا عما يغضب الله، ان نوقف ارجلنا عن الذهاب الى مكان لا يرضى عنه الله ولا رسوله ولا المؤمنون. هذا منهج او عقد ما بينك وبين خالقك، وانت تدعي انك عبد له، فكيف تتعامل معاملة الاحرار؟ اي كيف تتصرف من ذاتك في امر يعني سبحان الله العظيم لم يعني يأذن الله لك به، او تتعدى الحدود. ان لله معالم وان لله حدودا، الله عز وجل يقول فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله وقد ظلم نفسه، الذي يتعدى حدود الله يتعب. سبحان الله العظيم. اسمع هذا القصص المؤلم من واقع امتنا. يبدو ان بعض الرجال بعد سن 40 تزورهم مراهقة او تعود اليهم مراهقة من باب اعادة دورة الحياة. الانسان الغير ملتزم بالدين حدث عنه ولا حرج. بعض من رجالنا ومن اخواننا وابنائنا يعني نسأل الله ان يعافيهم وايانا من كل مكروه وسوء تعود اليهم سن المراهقة مرة اخرى. فانا رجلا في الاربعين والخمسين يقلب او يسجل على شاشة الكمبيوتر او على شاشة هاتفه المحمول او لصديق له صور او اشياء لا ترضي الله ولا رسوله ولا العقلاء من القوم، حتى ليس المنوين فقط ولا العاقل نفسه. فبعضهم رأى على صور من هذه المتناقلة بين الناس للأسف الشديد امرأة منقبة، هذه يعني من من من من من صنع يعني أعداء الإسلام ومن صنع البعيدين عن الله عز وجل. امرأة منقبة ترتكب فعلا مشينا لأنه تعدى حدود الله عز وجل. إنسان تعدى حدود الله، أناس تعدى فنظر إلى ما حرم الله عز وجل. إذا دعاك أخوك أن يريك شيئا يغضب الله اعتذر أن أعطاك هذا شيطان ابن شيطان، ابتعد عنه. الله عز وجل قدم شيطان الإنس على شيطان الجن، شياطين الإنس والجن. إذا دعاك إنسان إلى معصية أو إلى النظر إلى ما يغضب الله فاعتبره شيطان أو اعتبره إبليس، ابتعد عنه. ما الذي حدث لما جاوز الحد ورأى ما لا يحل له؟ أوقع الشيطان في قلب بعضهم أن هذه المنقبة إنما هي زوجته. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما أمرني أن أغض وضع لي سلاما داخليا في قلبي، فصرت سالما من أن يغض الناس عيونهم عما حرم الله عندي. الله نهى عن التجسس، لكن بعض الزوجات يتجسسن على أزواجهن في معاملته، مثلا يكلم أمه يريد أن يقول لأمه كلاما أو لأخته كلاما عن زوجته، لو سمعته الزوجة أنا لا أقر ما يقوله الزوج من سوء على زوجته، لكن لا أقر أن تتجسس الزوجة على زوجها. فإن تجسست هل ترى خيرا أم ترى شرا؟ ترى شرا. هل تسمع خيرا أم تسمع شرا؟ لأن البيوت لما سبحان الله يعني نزعت منها الرحمة والمودة والسكينة طلع المسلمين في الضغط على بعض العلماء. ما رأيكم يا علماء المسلمين في الزواج المسيار؟ سمعنا ألفاظ عجيبة، تناقش العلماء سويا وقالوا إن الزوجة تنازلت عن أن تبيت في بيت معين وأن يمر الزوج ما بين الحين والحين، سبحان الله كأنما يشرب فنجانا من القهوة ثم يعني يذهب إلى حال سبيلي وصر الزوج. قبل بعض العلماء، أنا لا أقبل هذا الأمر، الزواج له في الإسلام أركان وله صورة معينة. البيوت التي مر عليها 30 سنة من زواج وجود أبناء وجود سكينة وجود بعض من المواد وجود بعض من الرحمة تنهدم رغم هذا وفيها الشياطين رغم، فما بالك ببيت ليس بيتك كبيت العنكبوت. يعني أفتى بعض العلماء أن هذا الزواج قد يصير سليما. ثم سألوا عن الزواج العرفي، أفتى بعض العلماء. الآن على الساحة زواج جديد، يعني لا أسميه زواج، هذه علاقات مريبة يسمى زواج المصياف، يعني بمجرد دخول الصيف الرجال يسافرون وبالتالي يتزوج فترة الصيف فترة مؤقتة. الزواج في الإسلام على التأبيد. يعني على التأبيد؟ يعني نحن لا نتزوج لفترة محددة، الزواج على التأبيد. أما أن يشغل الناس علماء المسلمين بضغوط معينة وبتزويق معين، أنا لا يدخل في ذهني كل هذا الكلام. الزواج عبارة عن إشهار وإيجاب وقبول وولي ومهر وبيت وسكينة وحقوق، عندئذ يصير بيتا يرضى عنه الله ورسوله. أما غير ذلك فسميه أنت ما شئت، سميه زواج متعة، سميه صداقة، سميه انحراف تحت عنوان تريد أن يكون حلالا. إخوة الإسلام إن لم نتق الله والله لن يرفع عنا غضب الله إلا رب العباد وأعمالنا الصالحة. يا إخوتاه لا داعي لإدخال العلماء في متاهات ما أنزل الله بها من سلطان، لنتقي رب العباد جميعنا حتى يرحمنا رب العباد جميعنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. ندعي اننا عبيد لله ثم نعمل عمل الاحرار. كل انسان يعمل ما يبدو له. ان ذهب الى عالم وقال له هذا حرام فقل لا هذا عالم متشدد سوف اذهب الى من يحل لي. سبحان الله. هل تظن ان البركة سوف تحط اذا غيرت في اسلوب كلامك وفي سؤالك كي تأخذ او تضع انت الاجابة داخل السؤال؟ لا يا احد السلام. الله رقيب على قلبك وانت تسأل، والمستفسى لا حرمة عليه. اذا لم توضح له القضية توضيحا تاما عندئذ تكون انت الذي تتحمل الوزن. ولذلك عندما يطلق زوج زوجته وتأتي الزوجة لتستفسي نقول لها يا اختاه لا يصح ان تسألي انت، الذي يسأل هو الزوج، لاننا نلقي عليه اسئلة معينة نأخذ منه اجابة معينة. ان كان كاذبا فيها فالحرمة بعد ذلك ليس على الزوجة وليس على المستفتى من العلماء، وانما على الزوج الذي خبأ بعض العلم او بعض المعلومات في اجاباته عن العالم الذي يسأله. لذلك اذا خبأ الطبيب بعض من اوصاف او اعراض مرضه عن الطبيب جاء الدواء فلا يصلح ابدا، فلا تنزل البركة على قلب يريد انسان ان يقتنص فتية معينة تحت اي عنوان. نسأل الله ان يرزقنا الصدق في القول والعمل. يقولون نحن عبيد الله ويعملون عمل الاحرار. يقولون ان الله تكفل بارزاقنا. هذا كلام وكلام جميل، ليس هذا كلام هذا صدق، لكن بعض الناس يقولون هذا من باب الكلام، ان الله تكفل بارزاقنا. ينزل ملك الارحام بعد ان يتكون الجنين في رحم امه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما علقة، فيوحي الله الملك الموكل بالارحام فيكتب عمره ورزقه. يكتب عمرك ويكتب رزقك، كلاهما يكتب في الازل في الاول ثم وانت جنين في بطن امك ثانيا. فاذا كتب الرزق جئت انت الى الدنيا فاستقطعت الرزق فدخلت في الشبهات ودخلت في الحرام ودخلت في الرشاوة ودخلت في فعل اشياء تغضب الله ورسوله. عندئذ يستعجل العبد ما عند الله بمعصية الله، وما عند الله لا يجلب بمعصيته، ولكن ما عند الله يجلب بطاعته. فاذا استبطأ احدكم رزق الله عليه فليعلم ان رزق الله انما رزق الله عز وجل سوف يأتي. يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق ثم سبقك ثم دخل في فمك. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. يدعي الناس ويقولون إن أرزاقنا مضمونة ولكن لا يثقون إلا بالدنيا، يدخل في متاهات وفي شبهات وفي أعمال. سبحان الله. اريد ان اضع ميزانا لاخوتي اخواتي وابنائي وبناتي في المسجد اليوم. الشيء الذي يسأل عنه اعلم انه ليس حلالا صرفا. طالما ان فيه سؤال تريد ان تسأل الشيخ فيه اعلم انه ليس حلالا صرفا. هل جاءني احد يسأل ويقول هل شرب الماء حلال ام حرام؟ لانه فطرة. هل اكل رغيف الخبز حلال ام حرام؟ هل لبس الثوب هكذا حلال ام حرام؟ لا. سوف يسأل عن التدخين حلال ام حرام، عن الاسهم حلال ام حرام، عن البنك الربوي حلال ام حرام، عن انواع من المضاربات. لماذا؟ لان ما استقرت في القلب بعد، لان الاثم ما حاك في صدرك يعني تلجلج لا تجد له استقرارا. انما الحلال بين والحرام بين. وقلت لكم من قبل ان مدلول اللفظ باللغة العربية كلمة حلال وحرام. اريد بعد الخطبة ان يجرب انسان ان ينطق بكلمة حلال وفمه مغلق لا يستطيع، او جرب كلمة حرام وفمه مفتوح. الحلال في النور، الحرام في الظلام. زوجاتكم تكشف اموركم كثيرا عندما يأتي الشيطان لينحرف بك، عندما تخبئ تليفونك وتخبئ معاملاتك وتخفض صوتك هي تعلم ان هناك شيء على الشاشة. المرأة العربية اذكى امرأة، ولكنك للأسف يعني تتغاضى انها ذكية وتعتبرها سقط المتاع في البيت. يا اخوة الاسلام، يا ابنائي وبنات، اتقوا الله في النساء، لان ما تفعلونه في نسائكم سوف يفعله ازواج بناتنا في بناتنا بعد ذلك. تدعي انت وتقول ان الرزق مضمون ولكنك لا تطمئن الا بالدنيا. يقولون انه لا بد من الموت ولكنهم يعملون عمل من يخلد في هذه الدنيا. يا اخوة الاسلام الاعمار تولد طوالا ثم تقصر. سوف يأتي يوم لحظة مفاجئة ليست لها تقديم ولا تأخير. قال كريم الله موسى يا ربي اما ترسل لي رسولا ينبئني ان ملك الموت سوف يزورني؟ قال يا كريمي ارسلت لك امورا ثلاثة: شام شعرك بعد سدادة، ووهن عظمك بعد شدته، وانحنى ظهرك بعد استقامته، اما تريد ان تريد رسلا اخرى؟ يا اخوة الاسلام من بلغ الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز النار. والمسألة ليست بالسن، ملك الموت سوف يأتي فجأة يأخذ العبد، لا يستخدمون ساعة ولا يستأخرون. فالعبد يجب ان يكون مستعدا للقاء الله، يعمل ويخطط وينظم ويتخذ الاسباب، ولكن يعلم ان ملك الموت عندما يأتيه يجب ان يأتيه على خير حال. اللهم احسن خاتمتنا في الامور كلها يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، كذب الحال او الكذب الحقيقي للاسف، وهذه صفه سيئه، لان كذب المقال كذب يخص اللسان، اما الكذب الحقيقي كذب يخص الاعمال والجوارح والقلب. الذي يدعي خوفه من النار ويعمل بالمعاصي فهو كذاب. ضع هذه الموازين في حياته. والذي يدعي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب العلماء فهو كذاب. والذي يدعي انه يحب الله عز وجل ولا يحسن التوكل عليه وانما يتوكل على غيره من جاه ومنصب ومال وعزوة فهو كذاب. والذي يدعي انه يحب الجنة ولا يعمل بالطاعة فهو كذاب. والذي يدعي انه يقف من النار ولا يترك المعاصي فهو الكذاب. يوم القيامة يا اخوتي سوف يكون يوم طويل لا يقصر الانسان على باب. اليوم في الدنيا كالف سنة مما تعدون، واليوم في الاخرة كخمسين الف سنة. وسوف يخرج الناس من قبورهم عرايا كما ولدتهم امهاتهم، غرلا كما قال صلى الله عليه وسلم، غير مختونين يعني. فقالت ام سلمة يا رسول الله وينظر الرجال الى عورات النساء. قال يا ام سلمة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا يوم يا ام سلمة يقول موسى لا اسألك يا رب عن هارون اخي، ويقول عيسى لا اسألك عن مريم امي، ويقول الخليل لا اسألك عن اسماعيل ابني، انما دعوة الانبياء والملائكة والصالحون يومها يا رب سلم يا رب سلم. فلماذا ينسى الناس هذا اليوم؟ هذا يوم سوف نذهب اليه ولن نعود، لن نعود. فما الذي اعددناه زراعه لنجني ثمرته في هذا اليوم؟ اللهم ارزقنا الصدق في القول والعمل، وارزق لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا. لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضاربا الا نجحته، ولا مدما الا وقد تبت عليه، ولا ميتا الا وقد رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. ان اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين. هيئ لبناتنا الازواج الصالحين، ولابنائنا الزوجات الصالحات، واطرد عنهم وعنا شياطين الانس والجن، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ولا تنسوا درس الاثنين إن شاء الله بعد صلاة العشاء، ونحن نتكلم عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى صلاتكم وارحمكم الله وأقم الصلاة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الناس في الدنيا قسمان، قسم يرتكب الحرام وهو يعلم انه حرام، وهؤلاء بعد ذلك ينقسم الى قسمين ايضا، وقسم اخر يزين الحرام لنفسه انه حلال، وهذا قسم يوضع تحت عنوان المجرمين، واحد مجرم ان يعمل الحرام ويريد اما ان ياخذ فتية او ان يلف ويدور حول العالم عشان ياخذ منه فتوى معينه او يقنع نفسه. لان ما سمعت انت مره ان عالما من علماء الدين او فقيها دخل الى غرفه عمليات طبيب وقال له لا تفتح من هنا افتح من هنا، حدث هذا؟ سمعت هذا في التاريخ؟ هل جاء عالم وجاب الرجل المهندس يرسم اللوحه ويصمم للمبنى يقول لا لا لا لا لا تضع هذا العمود الخرساني هنا اضعه في الناحيه الاخرى؟ ما حدث. طب لماذا ان يتدخل الناس في مساله الفقه مع الفقهاء الذين درسوا الفقه؟ لماذا؟ هذه تركيبة ربما ما فهمناها بعد، يعني لا يستطيع، يعني هل استطيع انا؟ بلاش، خلينا احنا في الكرة عشان اولادنا قاعدين حواليا ما شاء الله كلهم، هل ينفع اروح الملعب واقول للمدرب لا خرج اللاعب رقم 8 دخل الواد اهبل نمرة 3؟ ما يحصلش. يقول انت مالك، انت ايش فهمك في الكرة؟ الكرة دي قانون ودراسة وعلم، اسكت انزود انه كلام منطقي، كلام منطقي. لكن نجم الفقه ما شاء الله كلنا كلنا ابو حنيفه وكلنا مالك. فالناس في ارتكاب المحرم نوعين، واحد يرتكب الحرام وعارف انه حرام يعني، ثم ينقسم الى قسمين، اما انه ضعيف الهمه لا يستطيع التوبه فيستمر المعصيه، اول مره يندم ندم شديد، ثاني مره الندم يقل، ثالث مره يعني لا يحسن، لكن في ذهنه انه ما زال يرتكب الحرام، لعل الله عز وجل ان يهديه يوما، اللهم اهدينا جميعا يا رب. هذا نوع طيب يعني يعمل بس عارف انه حرام. النوع الاخر من هذا النوع انه يرتكب الحرام ثم يندم ثم يعزم على التوبه ثم يفتح له باب التوبه يتوب رب العباد اللهم تب عليه، ما شاء الله لا قوه الا بالله. الكارثة في النوع الاخر الذي يعني الاسماء التحايل واللف والدوران، حرم الله على بني اسرائيل ان يعملوا يوم السبت، ممنوع يوم السبت ان يتحرم. وانت لو عاشرت والعياذ بالله يعني رجلا يهوديا متمسكا بدينه، يوم السبت لا يوقد موقد ولا يركب سيارة ولا، سبحان الله. بن جوريون كان عنده 82 سنة شارك في دفن شرشر، وكان ما بين الكنيسة والمقبرة في انجلترا 12 كيلو متر، سارة سبحان الله بن جوريون هذه المسافة في هذه السن على اقدامه، لانه يهودي متمسك بيهوديته، لا يصح ان يركب سيارة فيها موقد وفيها نار لان التوراة تحرم عليه هذا. ونحن كثير من موظفينا واولادنا في الهيئات لما يلاقي رجل اجنبي معه في الشغل ربما يحرج ان يقوم ليصلي كي لا يقال ان هذا مسلم او هذا ملتزم، يعني المنحرف لا يحرج من انحرافه، وصاحب الباطل لا يحرج من باطله، ولكن المصيبه في صاحب الحق انه يستحي من الحق ويستحي من قول الحق ويستحي من فعل الحق، ينزل اي مطار في العالم تجد الرجل يهودي وضع البتاع السوداء بيعلن عن نفسه، ثاني وضع الصليب بيعلن عن نفسه، وانت والله مش اشكال نصليهم جماعه ما فيش مشكله عشان ما في داعي للمشاكل. يعني اذا سبحان الله يا اخي المخلص في كفره ينتصر على المزيف في ايمانه. فبنو اسرائيل يعملوا ايه؟ حرم عليهم يوم السبت العمل، فما يغيظهم ان يوم السبت الحيتان تخرج على الشط بكثره بالغه ومحرم ان يقترب عند اي حوت. يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتي جان الحيتان، حتى عرفت معاد الاجازة اليهودية فتخرج 6 ايام في الاسبوع. سبحان الله، لا تخرج 6 ايام في الاسبوع ولا تخرج الا يوم السبت. بس لا يعي بني اسرائيل مشكلة سهلة من قبل صنعها السامري. قالوا يا جماعة انتوا يا بني اسرائيل السرقة حرام ولا حلال؟ قال لا حرام. طيب انتوا سرقتوا الذهب بتاع المصريين، طب نعمل ايه؟ احنا سرقناه وخلاص وسيبنا مصر وخرجنا وسيبنا فرعون وتركناه. لا لا لا لا، تعالوا اجمعوا الذهب نتخلص منه. جابوا الذهب صهروا وعمل العز اياه، وكان يبدو عالم في الفيزياء وفي الارصاد، الهواء الريح في صحراء سيناء يدخل من مكان يطلع صوت زي عجلا جسدا له ايه خوار، له خوار العجل صوت العجل. سبحان الله، قال هذا الهكم واله موسى. فبعد ما تابوا من مسألة السرقة دخلوا في مصيبة الشرك، يعني خرج من مصيبة السرقة ودخل في بلوة الشرك. سبحان الله، فيعمل ايه احبار بني عمل اجتماع الحيتان اللي في الغزمة دي وتخرج يوم السبت، نعمل في ايه البسيطة انصروا الشباك يوم الجمعة بالليل وناموا في يدخل مستغروش هو احد يخرج يوم السبت، انت بس انصروا الشبك يوم ايه الجمعة ليلة وينامون يوم السبت في البيت زي ما امر في التوراة المحرفة. ها يقايم الحد الصبح الحيتان فين؟ وقعت في الشباك. وناه نشتغلنا السبت، اشتغلناش والله احنا ناس مساكين احنا مؤمنين. سبحان الله، هكذا الانسان المسلم كله قاعد يشرب خمر وده فلان. لا لا لا يا اخي الخمر يعني مش دي بيرة، بس البيرة خمر، الجعة خمر، نص الحديث الجعة خمر، وما خمر العقل فهو خمر، وكل مسكر خمر وكل مفسر خمر. يعني الحشيش والمخدرات والهروين والقات كل دي من تدخل في المخدرات كلها حرام. والله يعني يا سيدنا الشيخ انت متأكد؟ متأكد من ايه؟ انت اصلا متأكد انك بني ادم؟ عشان اجاوبك. سبحان الله، مش الراجل دي مرة يسألني قال يا اخي انتوا عندكم اشياء ما ليها اجابات. لا بس اسأل بس ان شاء الله، ده الدين الوحيد في العالم ها الى يوم القيامة اللي كل سؤال له اجابة هو الدين الاسلام. طيب الجن مخلوق من ايه يا سيدنا الشيخ؟ والله الجن يا جن مخلوق من النار. طب وربنا هيعذب المخلوقات يوم القيامة بايه؟ هيعذبهم بالنار. طب الجن بقى ازاي ربنا هيعذبه ازاي؟ خليك انت بس وده الاول انت جن؟ لا اولا لما تبقى جن نبقى نجاوبك، جن نمرة واحد لان برضو يا جن هجاوبك برضو فيه يا جن. سبحان الله يا عفريت انت عامل انك قاعد اسيب ايه؟ قال لك السؤال في البيت انا اروح للشيخ عفريت سؤال. سبحان الله. فالمهم الله عز وجل يقول في نعيم اهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحرارة والنار للإنس في النار والعياذ بالله، والزمهرير وادي يسمى وادي الزمهرير يهب على أهل النار فيقع تقع لحومهم من فوق عظامهم، وهذا يعذب فيه الجن. الجن يعذب بالزمهرير والجن والإنس يعذب بالنار. ارتحت يا جن؟ سبحان الله، الراجل عند لكن شتان ما بينه وبين سائل أبي حامد، سائل أبو حامد الغزالي، قل يا أبا حامد قرأت علينا اليوم في صلاة المغرب من سورة الرحمن كل يوم هو في شأن. قال نعم. قال ما شأنه اليوم؟ قال لا ده كده سألت سؤال عن شأنه اليوم والله أعلم لا أدري. اليوم الثاني أمام الناس، يا أبا حامد ما شأن الله اليوم؟ وعدتني أن تجيب. قال غدا إن شاء الله نفكر ونستعيد ونسأل العلماء ونعود لأهل الخبرة واللغة والتفسير والعلم. 4 أيام متتالية أبو حامد لا يدري. قال الرجل ده واحد زي بعثه مخصوص لأرسله للدرس، إيه يعني يشكك الناس فينا؟ يا رب اللهم ألهمني الإجابة. فرأى أبو حامد في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا حامد، شوف العلماء المخلصين، جعلوا الجواب من الكنترول من المنبع. يا أبا حامد، إن جاءك السائل ليسألك غدا ما شأنه اليوم، قل إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. هذا شأن الله، أموره يظهرها وليست لها بداية لأنه الأول والآخر، يرفع أقوام وناس أغنياء سبحان الله، موظف مسكين يأخذ 2000 درهم فجأة دخل في ابتلاء الأسهم بقى عنده 100 مليون، حصل له جناح، خلاص طلق الشغل وطلق بتاعه وطلق زوجته ودور على زوجة ثانية، وبعدين عايز يدور على زواج المصياف ويجي زواج المشتى. ها، وبلغني والله ان على سبحان الله ايضا نساء اعمال في بعض الدول العربية بيطلبوا برضه في السفريات محرم، محرم مؤقت. سمعت عن محرم المؤقت انت؟ انا اول مرة اسمع والله. فتعمل ايه بالمحرم المؤقت؟ تأجره كزوج لمدة بس، ويكتب في العقد ايه؟ قال لا يمنعها من الاجتماعات لانها بيزنس وومن، مش كده ولا ايه؟ هي كده بالانجليزي ولا ايه؟ وانما امرأة اعمال، واربع سيدة اعمال، فممنوع منها تروح الاجتماعات والكلام، وبعدين في الاخر وراجعين في الطيارة لا نبتغي الجاهلين، هذا فراق بيني وبينك. يا اخي والله الناس تسمع سبحان الله العظيم. المهم يرفع الاقوام ويخفض اخرين. ابو حامد لم ينتظر ان يسأله السائل في اليوم الخامس، صلى المغرب قبل بداية الدرس، أين الذي كان يسألني؟ فين يا عم أنت تسأل سؤال؟ كل يوم هو في شك. يا هذا، إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. يقول السائل يا أبا حامد، أريدك أن تكثر من الصلاة والسلام على من علمك هذا في المنام. يعني عشان نفكرش أن الناس يعني كلها، في ناس لله 50 شهور. في ناس درجات لا يعلمها الا الله، هم درجات عند الله سبحان الله العظيم. الله، يعني ابن عطاء صلى وراء استاذ الشيخ ابو الحسن رضي الله عنه الجميع، فيقرأ ابو الحسن يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ابن عطاء يقول ايه؟ خطر بذلك، شوف هو مع المقرئ مع القارئ مع الامام، خطر ببالي ان الله يهب لمن يشاء اناثا يعني حسنات، مش اناث يعني بنات، خطر بباله خطر، ويهب لمن يشاء الذكور يعني الاعمال، او يزوجهم ذكران واناث يعني اعمال وحسنات، ويجعل من يشاء عقيلا لا اعمال ولا حسنات. خطر ببالي الماموم ما يقرا الامام. فلما انتهت الصلاه واعتدل ابو الحسن، قال يا ابن عطاء، ما اجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاه. جميل التفسير الحلو ده. ايه يا عم بالله عليك، ده شغل نفسه بالله لانه يترصد للزوجه ولا ينظر على هذه ولا ابدا ابدا. غض بصرك تنطلق بصيرتك، غض البصر تنطلق البصيره، واذا صنعت الحرام فاقتنع انه حرام ثم تب الى الله عز وجل، عسى رب العباد ان يتقبل. اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. اخوة كانوا يسألوا عن اعادة برنامج هذا ديننا في الاذاعة الشارقة، يعني اظن موجود على الموقع، لكن اكرمهم الله يضيع اعادة البرنامج من الاول في الساعة 10:30 يوم الاثنين بعد ما نرجع من الدرس ان شاء الله، يدعوه على الاذاعة ويعيدوه يوم الخميس